Oh! أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم صدق الله العظيم.